بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. كيف أستعين بالأسباب التي تعينني على خشوع القلب في العبادات، خاصة في أمر الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمور على سبيل الوجوب، ونهى عن أمور على سبيل التحريم، وأمر بأمور على سبيل الندب، ونهى عن أمور على سبيل الكراهة. والذي يعمر القلب هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر واجتناب النواهي. فيفعل الشخص ما أمره الله به، ويترك ما نهاه الله عنه. وعندما يعمل الشخص طاعة، فإن هذه الطاعة تزيد في نور القلب، وإذا ترك هذه الطاعة إذا كانت واجبة فإنها تنشئ ظلمة في القلب. وهكذا بالنظر إلى باب المحرمات، عندما يفعل الإنسان الأمر المحرم ينشئ ظلمة في القلب، وإذا ترك المعصية لوجه الله جل وعلا فإن ترك هذه المعصية لوجه الله جل وعلا تزيد القلب نورا. فإذا ظلمة القلب تنشأ من ترك الواجبات ومن فعل المحرمات، ونور القلب وازدياد هذا النور يكون بفعل الواجبات وبترك المحرمات. وعندما يريد الشخص تقوية هذا النور بدرجة أعلى من هذه الدرجة فإنه يفعل المندوبات ويترك المكروهات، ويترك أيضا الأمور المشتبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فبمجرد ما يحصل عند الإنسان نقص في خشوعه فإن ذلك راجع إلى ارتكابه شيئا من المعاصي. ومن الأمور المهمة التي يجب التنبيه عليها في هذا المقام هو مسألة المكاسب، لأن بعض الناس يتساهل في المكاسب، وقصدي بذلك رب الأسرة، فتجده مثلا يتعامل بأخذ الرشوة، أو يتعامل بالغش التجاري بأي وجه من وجوه الغش، أو يتعامل مع مثلا بالربا، أو يتعامل بالتبليس في كثير من الأمور من ناحية السلع. وبناء على ذلك فلا بد أن يتأكد الشخص من الكسب الذي يكسبه، لأن الناس في الكسب والإنفاق على وجوه أربعة: الوجه الأول من يكسب المال من وجه حلال وينفقه في وجه حلال، فهذا مأجور على كسبه وعلى إنفاقه. ومنهم من يكسب المال من وجه حرام وينفقه في وجه حرام، فهذا آثم في كسبه وآثم في إنفاقه. والقسم الثالث من يكسب المال من وجه حلال ولكنه ينفقه في وجه حرام، فهذا مأجور على كسبه ولكنه آثم في إنفاقه. والرابع يكسب المال من وجه حرام ولكنه ينفقه في وجه حلال، فهو آثم في كسبه وغير مأجور على إنفاقه، لأنه في الحقيقة لا يدخل تحت الملك، وإنما إخراجه من أجل أن يتنزه عنه، من أجل أن يتنزه عنه. فنصيحتي لجميع الأشخاص الذين تكون لهم ولاية على أحد وكذلك ولايته على نفسه أيضا، أن يحرص على الكسب الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل طويل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك أو فأنى يستجاب له. وهذا فيه دليل على أن الكسب المحرم مانع من قبول الدعاء، فعلى الإنسان أن يتنبه لذلك. وكما ذكرت قبل قليل، إذا حصل عليه نقص في يعني في خشوعه في صلاته، فعليه أن يتنبه ما هو السبب الذي نشأ عنه هذا النقص ويعالج هذا السبب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأن له قريبة متزوجة منذ أكثر من سنة ولم يحصل بينها وبين زوجها أي معاشرة، ولا تزال بكر، ولم يتحدث زوجها بالأسباب، ولم يلتمس أي طريق للعلاج. ما حكم بقائها في ذمته؟ وهل يجوز لها أن تطلب الفراق في هذه الحالة؟ وهل تعتبر مطلقة أو لا بد من فسخ عقد النكاح؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الزوج لم يسأل، والمرأة لم تسأل، وولي أمرها لم يسأل، ويظهر أن السائل أجنبي، ويمكن أن تكون له رغبة في الزواج بها، وذلك يريد أن يخلصها من هذا الزوج حتى يتسنى له الزواج بها. قد يكون هذا، وقد يكون إنه محسن، قد يكون إنه محسن، لكن المفروض هو أن الزوجة هي التي تسأل، أو الزوج هو الذي يسأل، أو ولي المرأة هو الذي يسأل، وبالله التوفيق. تقول: سمعت أن راتبة الظهر ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، وقرأت فيما بعد الحديث الشريف أنه من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده حرمت عليه النار. كيف أجمع بين راتبة الظهر التي قبله و4 ركعات التي قبل الظهر المذكورة في الحديث الشريف، وكذلك الراتبة بعد الظهر و4 المذكورة في الحديث؟ أرجو الإفادة. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ترد منه أدلة في الموضوع في الواحد، وتكون هذه الأدلة متعددة. وإذا نظرنا إلى الأدلة الواردة في هذا الموضوع، وجدنا أنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وإذا نظرنا إلى عدد هذه الركعات، وجدنا أنها تشتمل على 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، فهذه 12 ركعة. وإذا نظرنا إلى الحديث الآخر: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. فهو يأتي بالركعتين اللتين بعد الظهر الزائدتين على الراتبة، يأتي بها يحافظ عليها، لكنها على سبيل النفل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل العصر حرمه الله على النار. يعني أنك إذا حافظت على 4 ركعات قبل العصر، فإن الله يحرم جسمك على النار. وهذه الأمور هذه فيها ترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم للمكلفين، وفرق بين الأحاديث التي تدل على الترغيب في العمل، وبين الأدلة التي تدل على ترتيب العمل، على أن العمل يكون راتبا كما سبق بيانه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. أختنا تقول: في بلادنا وللأسف عادة ما تسمى بالطبخ المأتم، يتجمع الناس أهل الميت على الأكل. لما مات عمي قام أهلي بذلك وأكلت من الطعام الذي طبخ في بيتنا، وأحيانا أكل الطعام لوحدي، وأحيانا أكل مع أقاربي الذين أتوا للعزام الخارج منطقتنا. يجوز لي حضور مثل هذه الأمور والتجمع على الأكل في المأتم، هل يعتبر هذا من النياحة علما بأنه يشق علينا تدبير الأكل وطبخه بمفردنا دون الاجتماع معهم في مثل هذه الحالات؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، الحديث. فهذا يدل على أن أهل الميت لا يباشرون صنع الطعام، لكن إذا جاءهم الطعام مثلا من الجيران أو من الأقارب فإنه لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: عندما كانت تدرس بالجامعة أخذت من الكلية كساء يلبسه المتخرجون من الكلية. تقول: لم أتخرج بعد دون علم المسؤولين، أخذته وكان في مكان مهمل وليس له عناية، واستفدت منه ثم أحسست بالذنب وانتقلت الكلية إلى مكان آخر وهو معروف عندي، فتصدقت ببعض المال عن هذا الملبس، فهل فعلي هذا صحيح؟ الجواب: إذا كان المال الذي تصدقت به يساوي قيمة هذا اللباس فهذا لا بأس به، لكن إذا كان أقل فإنك تتصدقين ما يساوي القيمة، يعني تزيدين القيمة السابقة بما يساوي القيمة الحقيقية له، وتتصدقين بهذا الزائد كما تصدقت بما سبق، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول: يوجد لنا قريبة لأمي تؤذيني بكلامها وعلاقتها بي شخصيا علاقة انتقام، تعيرني ولا تشعر بالمعروف الذي أقوم به لها من حسن الضيافة والاستقبال والسلام عليها، بل إنها تتدخل في أموري الشخصية والدينية. حسست في نهاية الأمر أنها تجاوزت الحدود في عدم الاحترام لي، فنويت أن أقاطعها دون أن أقطع صلة الرحم نهائيا، بل إذا استدعت الضرورة أن أذهب إلى بيتها، ولكن هذه المقاطعة تفاديا للإهانات والكلام المؤدي إلى إذائي، فهل عملي هذا صحيح؟ وكيف أرد عليها إذا قامت بإهانتي؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فأنت مخيرة بين أمرين: إما أن تصبري وتحتسبي، والله يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني تصبرين وتحتسبين الأجر من الله جل وعلا ولا يحصل منك مؤاخذة، يعني تغفرين لها والله يعوضك خير، يعني خير من الأجر المترتب على هذا الأذى الذي يحصل منها، لأنها تكون ظالمة وأنت مظلومة. وإذا وقفتما بين يدي الله جل وعلا فإنه يؤخذ من حسناتها بقدر المظلمة التي حصلت منها لك، وهذه الحسنات تدفع إليك. وإذا فنيت حسناتها، لو فرضنا أنها ظلمت أناسا كثيرين، فكل واحد يود أن له مظلمة على أمه أو أبيه أو أخيه أو ما إلى ذلك، فإذا فنيت الحسنات فإنه يؤخذ من سيئات من ظلمهم، يعني يؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على هذا الظالم ثم يطرح في النار. فعلى هذا الأساس عندما يحصل منك عفو لهذه المسيئة، فالله سبحانه وتعالى يتولى إعطاءك الأجر في الآخرة، والأجر من الله خير من الأجر الذي يكون في مقابل هذا الأذى. هذا أمر. والأمر الثاني: إذا كنت ما تريدين العفو تبقين هذا، ففي إمكانك أيضا أنها إذا صدر منها شيء من الأذى تسمعينها هذا الكلام فتقولين لها: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا تزيدين على هذا الأمر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا: لا ينبغي أن يصدر منك أذى لها، لا ينبغي أن يصدر منك أذى لها. أما بالنظر لعدم الاجتماع بها فهذا تقديره يرجع إليك أنت، فإذا كان الاجتماع بها سيرتب مفسدة راجحة على المصلحة فلا تجتمعي بها، أو كان يرتب مفسدة مساوية للمصلحة فكذلك لا تجتمعي معها، وتقدير ذلك راجع إليك، وبالله التوفيق. يقول بأنه في شهر رمضان الماضي كان مريضا لأيام معدودة، وبعد انقضاء الشهر لم يقضي تلك الأيام حتى الآن، فهل عليه القضاء مع الإطعام أم يكتفي بالقضاء وحده؟ الجواب: من أفطر في رمضان فإنه يقضي، ووقت القضاء موسع فيما بينه وبين رمضان الذي أفطر فيه ورمضان المقبل، هذا كله وقت بالقضاء. فإذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر ولكن هذا التأخير بدون عذر شرعي فإن عليه القضاء بعد رمضان بعد صيامه رمضان الآخر، عليه قضاء ما فاته من رمضان الأول، وعليه أن يتصدق فيطعم عن كل يوم مسكين، ومقدار الأطعام كيلو ونصف، هذا مع القضاء. أما إذا أخر لعذر فليس عليه إلا القضاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في سنة من السنوات تعمدت الإفطار في شهر رمضان لأيام ولا أذكر عددها، ولأن الآن قد تبت إلى الله سبحانه وتعالى، هل أقضي تلك الأيام أم أكتفي بالتوبة فقط؟ الجواب أنت ذكرت الإفطار عمدا، لكن قد يكون الإفطار في جماع، وقد يكون في أكل وشرب، فإذا كان في أكل وشرب فعليك التوبة وعليك القضاء وعليك الكفارة عن كل يوم تطعم مسكينا كيلو ونصف. أما إذا كان جماع، سواء كان مثلا لواط أو كان مثلا زنا أو كانت زوجتك أو هذا، فإن عليك إذا كان حصل في يوم واحد عليك عتق رقبة، فإن لم تستطع تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. وهكذا المرأة أو الشخص الذي حصل بينك وبينه هذا، فإن عليه أيضا مثل ذلك، وعليك قضاء هذا اليوم وعليك كفارة في تأخير قضاء هذا اليوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يطلب تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. الجواب يقول الله جل وعلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان قوة في بدنه، قوة في عقله، وأعطاه أيضا قوة وأعطاه غنى في ماله. وهكذا يعني أن الله سبحانه وتعالى هيأ له وسائل، هذه الوسائل من الناس من يستخدمها للدنيا فقط، ومن الناس من يغرق ويستعملها للآخرة فقط، ومن الناس من يجمع بين الأمرين. فالطريق الوسط هو الجمع بين الأمرين، جمع بين الأمرين كما قال الله جل وعلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني الوسائل التي هيأها الله لك في هذه الحياة استعملها استعمالا غالبا فيما يقربك إلى الله جل وعلا. وهذا التغليب لا يكون طاغيا على ما يتعلق بمصلحتك الدنيوية، لا يكون طاغيا على ما يتعلق في مصلحتك الدنيوية. تكتسب المال من أجل أنك تنفق على نفسك، على زوجتك، على أولادك وما إلى ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن قول عائشة رضي الله عنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. الجواب من المعلوم أن الشخص له طريق يسلكه في هذه الحياة، وهذا الطريق له يعني له جهة يستمد من هذه الجهة. والإنسان عندما يلقي نظرة على العالم يجد أن السلوك في كل بلد بحسب القوانين والأنظمة الموجودة، وقد تحصل مخالفة من الشخص للقوانين أو الأنظمة، ولكن الدولة التي تضع هذه القوانين وهذه الأنظمة تحميها، وذلك بمعاقبة من يخالف هذه القوانين وهذه الأنظمة. وإذا نظرنا إلى من ينتسب إلى الإسلام وجدنا أن الناس في هذا على صنفين، الصنف الأول من ينتسب إلى الإسلام ظاهرا وباطنا، ومنهم من ينتسب إلى الإسلام ظاهرا لا باطنا، وقد يكون ذلك في جميع أحواله وقد يكون ذلك في بعض الأحوال، بمعنى أنه تحصل منه مخالفات من الناحية الشرعية، فيعلم ما أوجب الله لكن يخالفه، ويعلم ما حرم الله ولكنه يخالفه. على هذا الأساس يوصف الشخص بالخلق، إما أن يوصف بأن خلقه منافق، وهذا هو الصنف الثاني، يكون إما منافق نفاقا كامل أو يكون منافق يعني نفاقا أصغر، الأول نفاق أكبر والثاني يكون نفاق أصغر. والأول الذي يكون بالنسبة للظاهر والباطن منطبق على الشريعة يقال له هذا خلقه القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في هذا، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. وبناء على ذلك فعلى الإنسان أن يبحث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها موجودة في سيرته، ومن أحسن ما كتب في ذلك زاد المعاد في هدي خير العباد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.